خطرني يغوري تعدي لز يا أسل العاق يغيق أشباب وردك معي غير عسني مودا سعونو لاي مداري استراد يغيشي بيان أعرض معاي لدويني موداري سكارني حسبني وريفو أكاس الزمن يكشد العقل ملكتي يصر مع طبيب وردد واي سفان حبك يتخطر الله أعلم يراني حرقت عزعزة Thank you. Thank you.